كان يعظم شأن الصحابة، ومن تعظيمه لشأن الصحابة أنه كان يختار التمسك بأقوالهم وتقديم أقوالهم، حتى أنه عنده قاعدة، الحقيقة الجمهور على هذه القاعدة، أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على قولين، يرى الإمام أحمد أنه يجب على المجتهد أن يبحث أي القولين أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة فيأخذ به، ولا يخرج عن قوليهما إلى غيرهما، يعني لا يحدث قولا ثالثا. هذا من شدة تعظيمه للصحابة واعتقاده بأنهم أفقه القرون وأعلمها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن قد تنزل عليهم فعرفوه وفهموه وشهدوا تأويله من النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن لا يزاد على أقوالهم عند الخلاف. وهذا حقيقة الجمهور عليه، ولكن خالف فيه أو اختار غيره الحنفية والظاهرية. الصحيح الراجح في هذا هو ما مال إليه الإمام أحمد والجمهور، أنه إذا اختلف أو كانت أقوال الصحابة تنحصر في آراء معلومة أو اختيارات واجتهادات معلومة، فالحق لن يخرج عنها، والله تعالى أعلم، لأنه يستحيل أن يخلو زمنهم عن حق وعن حجة الله على خلقه. يعني هل يقال أنهم لم يعرفوا الحق في زمانهم ولم يصب واحد منهم الحق حتى جاء من بعدهم فعرفوه واختاروا الحق هم ولم يدركوا الصحابة؟ هذا محال. فمن تعظيم الإمام أحمد أن هذا هو ما يختاره في هذه المسألة، لذلك يقول رحمه الله تعالى: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وأنتم تعرفون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، ولكن لا شك أنهم يتفاوتون في الدرجة، وكما سيأتي ومر معنا مرارا أنهم درجات، وأن هناك فقهاء الصحابة وهناك قراء الصحابة، وهناك من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه العديد من الأحاديث، وهناك من لم يره إلا مرة واحدة، وبالتالي لا بد من تمييز أقوالهم، ويقدم قول الخليفة الراشد الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع سنتهم على غيره من الصحابة، ويقدم قول الصحابي في سبب النزول مثلا على قول غيره، على تفسير غيره، وهكذا على تفاصيل يعرفها أهل العلم في ذلك. المهم أن التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشمل مثل هذا والاقتداء بهم، ويشمل أيضا تتبع سنتهم والتمسك بهديهم ومعرفة طريقتهم من عدم الخوض في غير ما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السنة والثبات عليه والدعوة إليه. هذا كله كذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان أشبه الناس سمتا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: وترك البدع. قال: وكل بدعة فهي ضلالة. تعرفون الحديث الصحيح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به خطبه، حتى سمي بخطبة الحاجة، يفتتح بها صلاة الجمعة وغيرها من الأمور، كان يقول في آخره: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، فقول الإمام أحمد: ترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، هو كما قال رحمه الله تعالى: ولا يوجد بدعة غير ضلالة، إلا إذا أريد المعنى اللغوي، وهذا قد تكلم فيه العلماء، وإنما المراد الإحداث في الدين فإنه ضلالة. الإحداث في الدين ما لا أصل له من الدين أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ضلالة. ثم قال: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. المراء هو الجدال المذموم الذي لا ينصر حقا ولا يظهر حقا ولا يبطل باطلا، إنما يزيد الخصومات في الدين ويحدث الفتن والشقاق بين الناس. أما الجدال بالتي هي أحسن والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذا قد مدحه الله عز وجل وأمر به، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الجدال بالتي هي أحسن الإمام أحمد لا يدعو إلى تركه، ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية تعليقا على هذه الآية: الناس ثلاثة أقسام، إما أن يعترف بالحق ويتبعه فهذا صاحب الحكمة، يعني هذا الذي يدعى إلى سبيل ربك بالحكمة. وإما أن يعترف به ولكن لا يعمل به، يعترف أن هذا حق ولكن لا يتبعه، فهذا يوعظ حتى يعمل. هذا يحتاج إلى تذكير وتخويف ووعظ حتى يعمل بما يعرفه من الحق ولا يتخلف عنه. وإما الصنف الثالث ألا يعترف به، لا يعترف بأن هذا حق أصلا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن. نعم، لأن الجدال بغير التي أحسن مظنة الإغضاب، فإذا كان بالتي هي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصائل. يعني يجادل بالتي هي أحسن شيئا فشيئا، وربما يحتاج إلى الرضا أحيانا في بعض المقامات، وربما يحتاج إلى الحكمة في بعض المقامات، بحسب المجادل وبحسب عتوه وبحسب قبوله، كما ذكر هنا شيخ الإسلام كدفع الصائل. كيف يدفع الصائل بالأولى فالأولى؟ يقول كذلك المجادل هكذا. نعم، قال بعد ذلك وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. وهذا تقدم مرارا من الأئمة أنهم ينهون عن مجالسة أصحاب الأهواء ومصاحبتهم، لأنه كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. لذلك حقيقة يعني كثير من الناس وكثير من الدعاة والمشايخ إذا رأيت حال بعض أتباعهم أو طلبتهم وخلقه سوءه، يعني تحزن على الشيخ أن يكون هذا محسوبا عليه، تحزن عليه أن يكون مثل هذا الخلق لهذا التابع يحسب على الشيخ. قال اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. مصيبة يعني، أنت إذا رأيت إنسان خلقه سيء ولسانه وسخ، ثم تعرف أن الشيخ الفلاني والداعية الفلاني يجالسه ويحبه ويقربه ويعده من طلبته أو من تلاميذه، فهذه مصيبة، يعني هذه مصيبة. فإنه لا يخادن إلا من يعجبه، كيف يعجبه مثل هذا الخلق؟ نعم. وذكر أيضا ابن بطة عن الأوزاعي أنه كان يقول من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وهذا أيضا ينسب لعبد الله المبارك، قال من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. يعني إذا استتر عنا ببدعته وحاول أن يخفيها عنا ولا يظهرها وجبنا أن يصدع بها، نرى من يسير مع الروافض أو يسير مع المرجئة أو يسير مع علماء السلاطين أو يسير مع مبتدعة بدعة معينة، فإنه كما قال القحطاني لا يصحب البدعي إلا مثله، تحت الدخان تأجج النيران. نعم، قال بعد ذلك والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هي السنة المأمور باتباعها هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته التي نقلت عنه. قال والسنة تفسر القرآن. نعم، هذا أيضا مما تنقسم إليه السنة، أنها تأتي مفسرة للقرآن أو تأتي منشئة لأحكام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهي مبينة مفسرة للقرآن، وهي دلائل القرآن أيضا تؤكد القرآن. وكثير من الأدلة القرآنية التي أمرت بالصلاة والزكاة ونحوها من العبادات والشرائع ما جاءت مفصلة في القرآن، ففصلتها وبينتها السنة. ولولا السنة وتفصيل النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا كيف نصلي، ولا عرفنا تفاصيل الزكاة، ولا عرفنا كيف نحج وأركان الحج وهكذا سائر العبادات. فهي إذن تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. قال وليس في السنة قياس. نعم، هذا من الزيادات عما تقدم من المتون. ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. والله أعلم، هنا طبعا لا يراد به المسائل والأمور الفقهية، لأن القياس من الأصول التي أقرها جمهور أهل السنة. إذا كان قياسا صحيحا ينقل حكم الأصل إلى فرع لاشتراكهما بعلة، على تفاصيل يذكرها أهل العلم بأنواع القياس ونحوه. فهذا في أبواب الفقه لا يقال ليس في السنة قياس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كان يقرب كثير من المعاني إلى الصحابة بالأقيسة وضرب الأمثال. فإذا قطعا لم يرد الإمام هنا بقوله وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، الكلام في الاعتبار والقياس في مسائل الفقه ونحوها، وإنما أراد هنا كما رجحه العلماء، إنما أراد الاعتقاد. ونحن قلنا من قبل أن مصطلح أصول السنة في هذه المتون يراد به المسائل التي تميز بها أهل السنة عن أهل البدعة في الأمور المهمة من القدر والقول في كلام الله وصفاته وفي ما يجب اعتقاده في اليوم الآخر وفي الرسل والكتب والملائكة ونحو ذلك من الأمور التي تتكرر معنا في هذه المتون. فإذا هو قوله وليس في السنة قياس، إما أن يقال أنه يريد العقيدة والاعتقاد فلا قياس في الاعتقاد، أو يراد أنه في العبادات المحضة التوقيفية أيضا لا قياس فيها. نعم، والراجح هو الأول، لأن الكلام كما سيأتي هو على مسائل الاعتقاد التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة، فدخلوا عقولهم ودخلوا أقيستهم، ولذلك ردوا الصفات، ولذلك ردوا أحاديث الرؤيا وردوا أحاديث النزول، كل ذلك بسبب قياسهم وإدخال عقولهم وضرب الأمثال وتقديم العقول على النقول واتباع أهوائهم، لذلك ضلوا. يقول والإمام آخر شيء إنما هو الاتباع وترك الهوى. المسائل الاعتقاد هي مسائل توقيفية لا مجال فيها لأن يدخل الإنسان عقله أو يستنبط فيها استنباطا أو يقيس بها قياسا. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية ولا يقاس، يعني الله سبحانه وتعالى بخلقه، لا يقاس بخلقه. وقال في موضع آخر في الفتاوى فلا يجوز أن يشترك هو سبحانه وتعالى والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفرادها. شوف يقول لا يجوز أن يشترك الله سبحانه وتعالى والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفرادها. قياس التمثيل معروف هو الذي يعرفه الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم الاتفاقهما في العلة، فهو مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. أما قياس الشمول فهو المعروف بأنه الاستدلال بكل على جزئه بواسطة اندراج ذلك الجزء مع غيره تحت هذا الكل، فقياس الشمول يعني إدخال الله سبحانه وتعالى وغيره من المخلوقات في شيء عام وتعميم هذا على جميع أفراده، فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الأصل الكلي، ولذلك يحكم على كل منهما بما حكم به عليه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله سبحانه وتعالى وبين شيء من خلقه، لذلك لا يستعمل القياس في مسائل الاعتقاد، لا يستعمل لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول، إنما يستعمل العلماء إذا أرادوا أن يرجعوا إلى القياس في هذه الأبواب قياس الأولى، وهو أن كل كمال نثبته للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق لوجود دليل ينص عليه، فالخالق أولى به من المخلوق، لما قال إبراهيم عليه السلام لقومه فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني هذه آلهة ولا تتكلم، أنتم لو كان فيكم واحد أخرس لرميتموه بالعجز وأنه أقل وأنه من دونكم، لأن المتكلم أرفع درجة من الأخرس، فكيف تجعلون آلهتكم بكماء لا تتكلم ولا تسمع ولا تجيب؟ فلله المثل الأعلى، إذا كان الكلام صفة كمال في الإنسان فمن باب أولى أن يكون الله عز وجل متكلم سبحانه وتعالى ولا تنفى عنه صفة الكلام. فإذا القياس الذي يمكن أن يقال به في باب الأسماء والصفات ونحوه هو قياس الأولى، وغير ذلك من قياس التمثيل أو قياس الشمول فلا يجوز ذلك. نعم، لذلك هذا قول الإمام هنا والسنة ليس فيها قياس، والله تعالى أعلم. هو المراد بالاعتقاد وصفات الله سبحانه وتعالى والمسائل التوقيفية التي لا مجال فيها للعقول، ولذلك قال بعد ذلك ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. هذه المسائل تحتاج إلى اتباع، تحتاج إلى توقيف، تحتاج إلى نقل. توقيف يعني أن نأخذ صفات الله سبحانه وتعالى عن الله تبارك وتعالى أو عن النبي صلى الله عليه وسلم ونترك الهوى. نعم، قال بعد ذلك ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، ولا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. لاحظ هنا، هذا كله تقدم معنا في مسألة القدر، إنما زاد الإمام هنا فائدة ينبغي أن تتنبه إليها وتحفظها. قال: ولا يقال لما وكيف. هذه هنا الزيادة النفيسة التي جاء بها. كل من خاض معك في المسألة القدرية وحاول التوسع وحاول أن يتكلم ويتكلف في بعض الأمور معرفة التعليل فيها أو نحو ذلك، فقل له: لا يقال لما ولا يقال كيف، إنما هو التسليم والتصديق والإيمان بالقضاء والقدر. وتقدمت الآيات والأحاديث في هذا، في موضوع القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وحديث جبريل: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأنه من أركان الإيمان. وذكرنا مراتب القدر الأربعة التي ينبغي دائما أن نستحضرها، وهي العلم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، سواء كان هذا من الممكنات كنحو قوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أو من المستحيلات كنحو قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. الثانية: الكتابة، أن الله عز وجل كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. نعم. والثالثة: مشيئة الله وإرادته، فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، فلا يكون في ملك الله شيئا قهرا عن الله. نعم. والرابعة هي أن الله عز وجل خلق الخلق وأعماله، الله خالق كل شيء، وقال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. والملاحظات التي ذكرناها مرارا وتكرارا في مسألة القدر، نبهنا على التفريق بين مشيئة الله وإرادته، أو مشيئة الله الكونية وإرادة الله الشرعية، ينبغي أن نفرق بينهما حتى لا نصدم الأدلة بعضها ببعض، فلا يكون في ملك الله ما لا يريده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، فلا يقتل القاتل حين يقتل قهرا عن الله، لا يكون في ملك الله شيئا لا يريده الله قدره. أما الإرادة الشرعية فتكون مخالفتها من العباد أو موافقتها، ولذلك يثيب عليها أو يعاقب، فالزاني أو القاتل أو السارق يخالف مشيئة الله الشرعية ولا يخرج عن مشيئة الله الكونية، هذا نبهنا عليه. نعم. ونبهنا أيضا من المسائل المتعلقة في مسألة القدر: القدر إنما يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعاصي أو المعايب. نعم. وذكرنا حديث محاجة آدم وموسى، وأن آدم حج موسى لما ذكره أن الله عز وجل قد كتب عليه أن ينزل من الجنة قبل أن يخلق الخلق. نعم. هذا هو ملخص ما تقدم مرارا وفصلناه، لكن هنا كما قلنا الزيادة المهمة هو قول الإمام: ولا يقال لما ولا كيف. فمسائل التعليل ليس كل شيء يا أخواني تذكر الشريعة لنا إلى له أو حكمته، هناك أشياء ما تعقلها ولا تدركها عقولنا، وهذا ما ذكره الإمام القيم في كتابه العظيم شفاء العليل في مسائل الحكمة والقدر والتعليل، أنه ذكر كثير من الأمور التي يمكن أن نعرف إلى لها وحكمها، وذكر أن أشياء ينبغي أن نتوقف عندها ولا نخوض فيها. فهذا معنى لا يقال لما، يعني هناك مسائل لا تدركها عقولنا وجب علينا التسليم بها. وكيف أيضا هي من نفس الباب، وأيضا هذه تذكرنا بباب الأسماء والصفات، أن الكيف فيه مجهول، وأننا لا نقول كيف في الاستواء أو في الصفات، لا نقول كيف، نعم، نفوض الكيفية، فلا يقال لما ولا كيف. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لم يعرف تفسير الحديث ولم يبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر، يعني الأحاديث التي يعجز العقل عن إدراك معناها وعن فهمها، فعليه بقاعدة التسليم وعدم الخوض فيها والاعتراض عليها، فيزل ويضل إذا اعترض. وإنما ضلت المعتزلة لما قدمت العقول، العقل عندهم من أركان مذهبهم ومن قواعدهم، ولذلك يقدمونه على النقل عندما يرونه معارضا، يرون النقول والأحاديث معارضة للعقل في أذهانهم هذا التعارض، فإنهم يقدمون العقل عليها. وأما أهل السنة فإنهم إذا لم يبلغ الحديث عقلهم فإنهم يؤمنون به ويسلمونه. وذكر أشار إلى حديث القدر، وقد تقدم قلنا أن القدر لا ينبغي التوسع فيه أصلا. دائما يا إخوان المسألة القدرية إذا قرأت العلماء فيها تجدهم يتوقفون عند هذه المسائل التي دائما نكررها، يعني لو توسعوا فإنهم يتوسعون في حدودها، ولا يخاف في مسألة القدر كثيرا، كما ورد في الأحاديث أنه إذا ذكر القدر فأمسكوا. أما الحديث الصادق المصدوق فهو يقصد هنا حديث عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فهذه الكتابة التي كتبها الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق الخلق تكتب أيضا عند نفخ الروح، تكتب متعلقة بهذا الجنين وبهذا المولود عند نفخ الروح فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. نسأل الله حسن الختام. نعم. وهذا فيه التحذير وسؤال الله سبحانه وتعالى التثبيت وحسن الختام، لأن الإنسان ينبغي أن يبقى دائما وجلا خائفا بين الرجاء والخوف حتى يختم له على الطاعة. وهذا العموم جاء مفصلا في حديث آخر في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. نعم. فهذا يعني فيما يظهر للناس ولا يعلم ما يختم له إلا الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث يعني أن الإنسان لا ينبغي أن يغتر بصور الأعمال، وإنما يسأل الله عز وجل دائما حسن الختام. نعم. بعد ذلك قال: ومثل أحاديث الرؤيا كلها وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع. يعني أحيانا الإنسان إذا سمع بعض الأحاديث قد تستوحش نفسه ويتعجب سمعه من بعضها، فما دامت قد ثبتت هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب إنما هو الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا. نعم. وغيرها من أحاديث المأثورات عن الثقات. فالواجب إذن أن يؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم به ولا يرد منه شيء، إنما يرد ما لم يثبت من ذلك إذا ضعف الحديث أو نحو ذلك، أما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب عليه التسليم. نعم. قال بعد ذلك: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. نعم. لأن الواجب التسليم والإيمان بالآثار، والآثار هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن يؤمن بكل ما ورد في هذه الأمور، في القدر ورؤية الله سبحانه وتعالى وفي القرآن وغيرها من الأمور، أن يسلم لها وأن لا يجادل بها، فإن الجدال في السنة مذموم، ومن جادل فيها لم يكن صاحب سنة حتى وإن أصاب بجداله على غير السنة، لو أصاب بجداله على غير السنة السنة، يعني أنه يقدم عقله أو يقلد متبوعا أو يجادل جدالا ومراء وحتى لو أصاب في هذه الحالة فإنه غير ممدوح، لأن وليس من أهل السنة، لأن هذه ليست طريقة أهل السنة. إنما طريقة أهل السنة ترك الجدال بالباطل وترك الجدال بالهوى والتسليم والإيمان، التسليم للأدلة والإيمان بالآثار. نعم. بعد ذلك قال رحمه الله تعالى عن القرآن، وهي المسألة التي دائما ترد في أصول السنة ويؤكد عليها العلماء، وذكرنا محنة الإمام أحمد، قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. هذه من العبارات الجديدة علينا، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني لن يعجز أن يقول هذه المقالة. فلماذا يسكت؟ بعض الناس يسكت، يقول: أنا أقول هو كلام الله فقط ولا أقول ليس بمخلوق. فيقول الإمام أحمد: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن امتنع عن القول وهو قادر على أن يقول فهذا عنده شيء، هذا يجامل الجهمية، أو أن عنده شيء من التجهم أو نحو ذلك. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، يعني هو من صفات الذات، ليس ببائن منه، يعني كلام الله من صفاته، والصفات فرع عن الذات، وصفات الله عز وجل من ذاته، فليس من صفات الله شيء مخلوق. ثم قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، من أحدث في القرآن فلا تناظره. تتعجب، تقول: طيب الإمام أحمد ناظرهم، ينهى الإمام أحمد عن مناظرتهم وعن مجالستهم وعن الكلام معهم، كان ديدنه هجرانهم، إنما ناظرهم لما استدعاه الخليفة وواجهوه هم، وإلا هو كان ينأى ويأمر بعدم مناظرتهم ويأمر بهجرانهم، كان ينأى بنفسه عن مناظرتهم. وكان حتى عندما كلموه في حضرة الخليفة كان يقول: هل عندكم شيء من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يردهم إلى الأصول، حتى لما ذكروا بعض الشبهات رد عليهم شبهاتهم. نعم. قال الإمام بعد ذلك: ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس مخلوق. تقدم أن العلماء ألحقوا الواقفة في القرآن الذين يقولون لا أقول هو مخلوق أو غير مخلوق، والذين قالوا لفظي في القرآن مخلوق وغيرهم، كلهم ألحقوهم بمن قالوا ببدعة خلق القرآن، وإن كانوا في التكفير كما تقدم يفصلون. يعني الذي يقول القرآن مخلوق اجتمع جمهور العلماء، بل يكاد يكون كالإجماع على تكفيرهم من قال القرآن مخلوق، لكن من قال المقالات الأخرى دون أن يصرح بهذه المقالة شددوا النكير عليه. يعني من قال لفظي في القرآن مخلوق، أو من قال لا أدري هو مخلوق أو ليس مخلوق أو نحو ذلك، أو هو كلام الله ولكن ولم يقل ليس مخلوق، هؤلاء كلهم شددوا النكير عليهم ولحقوهم بمن قالوا القرآن مخلوق، ألحقوهم بهم وإن لم يكفروهم كما كفروا أولئك. وهذا كله من تشديد النكير على الجهمية وعلى من اقترب من مقالتهم. ولذلك نقلنا من قبل أبو داود السجستاني قال: سمعت أحمد يسأل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت، يعني لا يضيف إلى ذلك أنه غير مخلوق؟ فقال: ولما يسكت، لولا ما وقع فيه الناس كان يساءه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلم، فينبغي أن ينحاز إلى مقالة أهل السنة ويظهر تبنيه لها وبراءته من كلام أهل البدعة. نعم. وذكرنا أيضا قول ابن بطة العكبري الحنبلي نقلا عن الإمام أحمد أنه كان يقول: الجهمية على ثلاث ضروب، فرقة قالت القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله ونقف، وفرقة قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فهم عندي في المقالة واحد. فإذا الإمام أحمد يجعل مقالتهم كلها كمقالة من قال بخلق القرآن، ويشدد النكير عليهم، ولكنه في التكفير يفصل كما تقدم معنا مرارا. نعم. واللفظية الذين يقولون لفظي في القرآن مخلوق، ذكرنا أن هذه المقالة في بدايتها السلف من قال لفظي في القرآن مخلوق أنكروا عليه، ومن قال لفظي في القرآن ليس بمخلوق أنكروا عليه، لم يكن يحب السلف تبني إحدى المقالتين، بل قالوا: من قال لفظي في القرآن هو مخلوق قالوا عنه جهمي، ومن قال لفظي في القرآن غير مخلوق قالوا عنه مبتدع. لأن هذا الأمر يحتمل معانٍ يجب التفصيل فيها وعدم الإطلاق. فلو أن الإنسان قال مثلا المتلو الكلام الذي أتلوه هو كلام الله غير مخلوق، أما حركة لساني أو المداد المكتوب في القرطاس والقرطاس ونحو ذلك فهذه أشياء مخلوقة، فهذا لا ينكر عليه. ولكن السلف لما ظهرت هذه البدعة في أول أمرها في وقت فتنة خلق القرآن شددوا النكير على كل من دخل فيها وخاض فيها، سواء قال بالنفي أو الإيجاب، فلم يكونوا يحبوا ذلك. وكما رأيتم أن الإمام أحمد ألحق من قال لفظي في القرآن مخلوق بالجهمية القائلين بخلق القرآن، وكان يقول عن من قال لفظي في القرآن غير مخلوق يقول أنه مبتدئ، لأن السلف لم يتعرضوا لهذا. فإذا اضطر العلماء للتفصيل فهو على ما ذكرناه من كلام أهل العلم سابقا. قال بعد ذلك: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصحاح. تقدم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف: ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فيه، يعني لا يحجب بعضكم بعضا الرؤية. فهذا وجه التشبيه هنا، هو تشبيه الرؤية بالرؤية وضوحا، وليس تشبيه المرئي بالمرئي، ليس فيه حجة للمشبه الذين يشبهون الله بخلقه. يعني قول الإمام: والإيمان بالرؤيا يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح. نعم، ثبتت الرؤيا، رؤيا المؤمنين ربهم يوم القيامة ثابتة، وهي من المتواتر عند أهل السنة، وإن أنكره المعتزلة وغيرهم من طوائف البدع. قال الإمام بالرؤيا يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين. لما قال الإمام بالرؤيا يوم القيامة، إذن في الدنيا لا نرى ربنا، إنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، فإذا الرؤيا في الدنيا منتفية، وأما الرؤيا في الآخرة فهي المثبتة للمؤمنين. نعم، مثبتة للمؤمنين، وهناك خلاف هل يرى الكفار الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، وفيه تفصيل طويل. طيب، بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي ابن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. طيب، يعني هنا هذه مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه مسألة خلافية، وإن شدد فيها الإمام أحمد هنا. لماذا؟ لأن الإمام أحمد يعظم الآثار، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي بأحسن صورة، فلعل الإمام أحمد يذكر مثل هذا، فلا ينبغي رد مثل هذا، لأن الآثار الأخرى عن عائشة وغيرها تنفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فإن أمكن الجمع بين هذا وهذا وجب. يعني ثبت عن ابن عباس كما أشار الإمام أحمد أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وأنكرت ذلك عائشة كما في البخاري يقول المسروق: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب؟ من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا ذكروه في استدراك عائشة رضي الله عنها على بعض الصحابة، وإنكارها على بعضهم ذكروه. ولكن يا إخوان، إذا أمكننا التوفيق بين كلام السيدة عائشة وبين كلام الصحابة فإنه الواجب، حتى لا نخالف هذه الروايات بعضها ببعض. فبعض الصحابة ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه رؤية قلبية لا بصرية، كما في حديث اختصام المنال الأعلى الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة. هذه رؤيا منام، فمن أثبت هذه الرؤيا وأطلقها دون أن يفصل فتؤول على أنها الرؤيا رؤيا المنام، ونفي عائشة إنما هو للرؤية الحقيقية رؤية الإبصار، ولذلك قالت: لا تدركه الأبصار. نعم، فإذا إذا أمكن التوفيق بين هذا وهذا أن نحمل كلام عائشة على نفي رؤية الإبصار للنبي صلى الله عليه وسلم لله في الدنيا، ونحمل إثبات من أثبت رؤيته على أنها رؤية المنام، ومعروف حديث أبي ذر في صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور، أنى أراه؟ فهذا فيه حسم لهذه المسألة وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. أما رؤية المنام فلا إشكال فيها، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: فالإنسان قد يرى ربه في المنام، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم، هناك كثير يدعون أنه رأوا الله ويرونه بصورة معينة ويخاطبونه، وهذه موجودة في الرؤى، يعني حتى أن الكتب المنسوبة للرؤى لابن سيرين وغيره يذكرون في أبواب معينة في تفسير الأحلام، يذكرون ما هو تأويل رؤية الله عز وجل. فيقول: إذا رآه وخاطبه فلا يجوز له أن يعتقد أن الله في مثل ما رآه في المنام، لأنه قد يرى صورة مخلوقة، قد يرى، هو لن يستطيع أن يرى إلا ما يمكن أن يعرفه مما هو مشاهد في هذه الخليقة، فبالتالي لا يقول أني رأيت الله عز وجل على هذه الصورة ويعتقد أنها صورة الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن مشابهته للخلق. وقال أيضا رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ومن رأى الله عز وجل في المنام فإنه يراه في صورة من الصور بحسب حال الرأي، إن كان صالحا رآه في صورة حسنة، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية على موضوع الرؤيا المنامية، وهذه لا ينفيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد، إنما الكلام على رؤيته على الحقيقة. والإمام أحمد اختار في هذه المسألة الخلافية هذا القول، وهو قوله أن النبي قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الآثار. ثم بعد ذلك ختم بقوله: والكلام فيه بدعة، يعني التفصيل في ذلك والجدال فيه في الباطل بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. يعلمنا التصديق بالأحاديث التي لا نستطيع الخوض بها، أو الأحاديث التي ربما ظاهرها فيه إشكال، فنسلم لظاهرها ولا نناظر فيها أحدا ولا نجادل فيها أحدا. نعم. بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد، كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والاعتراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. نعم، دائما الإمام أحمد تجد هنا يقول: لا نناظر فيها أحدا، أن نترك مجادلته ولا نناظر أهل التجهم ونحو ذلك، لأن مجادلة أهل البدع والاسترسال معهم فيه إظهار لبدعتهم، وربما يفتتن بعض الناس بكلامه، فالأصل إعراض عنهم، الصدع بقول كلمة الحق وبيان معتقد أهل السنة والجماعة وحسب في وجوههم، وإذا اضطر فيرد على شبههم ويبطلها، ولكن الأصل أنه يترك مجادلتهم ومجالستهم ونحو ذلك. نعم. وذكرنا نحن فيما تقدم أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على الإيمان بالميزان، وإن أنكرت ذلك المعتزلة، لأنهم يقدمون العقول على النقول، وقالوا الميزان هو عبارة عن العدل، وخالفوا صريح السنة الأحاديث الثابتة في ذلك والمروية في الميزان، وأن له كفتان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث مختلفة أن ما يوزن في هذا الميزان إما أن توزن فيه الأعمال، واعترض على ذلك المعتزلة، قالوا: كيف توزن الأعمال؟ والله عز وجل قادر على أن يجعلها أجساما توزن، والصحف كذلك توزن، كتب الأعمال توزن، ويوزن أيضا صاحب العمل، كما في حديث عبد الله مسعود لما ضحك الصحابة من دقة ساقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أثقل من جبل أحد في الميزان. والأحاديث في ذلك معروفة، وأشهر الأحاديث هذا الذي نحب أن نذكره دائما حديث البطاقة: إن الله سبحانه وتعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ يقول: لا يا رب. إلى أن آخر الحديث أنه يخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتوضع البطاقة في كفة، والسجلات التي كمد البصر 99 سجلا توضع في كفة أخرى، فتطيش السجلات، يعني تخف وتثقل البطاقة، فينجو ببركة التوحيد. نعم، ببركة شهادة التوحيد. ومن ثمار، ذكرنا سابقا أن من ثمار الإيمان بهذا الميزان وبمثل هذا الحديث هو تعظيم التوحيد والتمسك بالتوحيد وعراه الوثقة، وأن هذا التوحيد هو المنجي يوم القيامة، حتى وإن كان عند الإنسان بعض الذنوب، فإن التوحيد هو الذي يجعل جميع الذنوب تطيش أمامه ويثقل هو في الميزان. ومن الأعمال أيضا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وذكر منه سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده. نعم، ونبهنا سابقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. فليس المراد بظاهره أن ذلك أفضل من كلمة التوحيد، فينبغي الجمع بين الأدلة. هذا الذي تقدم من حديث البطاقة يدل على أن أثقل شيء في الميزان هو إيش؟ هو التوحيد. فحسن الخلق مع التوحيد هو من أثقل الأمور في الميزان، أما حسن الخلق بغير توحيد فلا ينفع صاحبه شيئا. نعم، يعني المراد حسن خلق العبد المؤمن هو من أثقل شيء في الميزان. قال: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. نعم، هذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ترجمان الواسطة الذي يفهم، لا يحتاج العبد يوم القيامة إلى ترجمان. الله عز وجل يكلم جميع خلقه من غير ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر. نعم، قال بعد ذلك: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله، مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. نعم، تكلمنا أيضا على حديث الحوض وأنها متواترة وإن أنكرها أهل البدع، فحديث الحوض ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة من بها أهل السنة والجماعة. وقد وردت الأحاديث بأن صفة الحوض هذه أنه أحيانا يقدر طوله وعرضه بذكر بلدان معينة، ما بين أيلة وصنعاء وما بين أيلة وعمان، ذكرت أسماء بلدان بحسب المتكلم معهم، بحسب مكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم، يقرب إليهم المعاني والطول والعرض ونحوه. وأحيانا يقدرها بالمسيرة، مسيرة شهر طوله وعرضه سواء، يعني أنه مربع، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه، نؤمن بذلك وإن أنكرته طوائف من أهل البدع. وقد ذكرنا سابقا أيضا حديث فيه، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، يعني من شرب منه كأنها بشرى، لأن هذا الحوض يا أخوان يوم القيامة يكون قبل دخول الجنة، يكون في عرصات القيامة، فالناس في أشد الحاجة إلى شربه، ويكون العطش قد بلغ منهم مبلغا، لأن الشمس تدنو من رؤوس العباد، ويكون قد مسهم من البلاء العظيم ما تكون هذه الشربة نجاة لمن نالها. ولذلك من شرب من الحوض فكأنما قد بشر بأنه دخل الجنة، لأنه لن يظمأ بعد ذلك أبدا، فكيف الذين يدخلون النار يظمؤون ويتمنون أن يشربون ويشربون الصديد، ونسأل الله العافية والغسلين. أما أهل الجنة فإنهم بعد شربهم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمؤون أبدا، ويشربون في الجنة تلذذا وليس عطشا. نعم، وذكرنا أن هناك طوائف يذادون عن الحوض، وهذا نكرره دائما من باب التحذير، يعني لا بد للإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم من ثمرة، فالثمرة هنا أن نعرف ما الذي يحجبنا عن ورود هذا الحوض والشرب منه، فنتقيه ونبتعد عنه. نعم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هؤلاء الطوائف الذين يحجبون ويذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم المبدلين الذين بدلوا عنه، يقول: أنا فرطكم على الحوض. الفرط هو الذي يتقدم القوم المسافرين فيعد لهم الضيافة ويعد لهم المنزل. قال: ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني، يعني يذادون ويمنعون ويحجبون، فأقول: يا رب أصحابي، في رواية أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك. هذا فيه تشديد النكير على الأحداث في الدين والابتداع، فليحذر الإنسان أن يحدث أو يبدل، أو سواء كان إحداثا على مستوى البدعة الابتداء في الدين، أو الإحداث نسأل الله العافية والارتداد والتغيير والتبديل في الدين. وكذلك ذكرنا أن من يعين الظلمة يمنع من ورود الحوض، كما في حديث كعب ابن أجرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعاذك الله يا كعب من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي. نعم، الذي يصدق ظلم بكذبهم ويصدقهم ويعينهم على ظلمهم تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ليسوا مني ولست منهم ولا يردون عليهم. ومن لم يصدقهم بكذبهم تبرأ من كذبهم ولم يصدقهم ولم يتابعهم عليه ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم سيردون علي حوضي. فهذا فيه وعيد وتخويف من إعانة الظلمة وتصديق الظالمين بكذبهم، فمن باب أولى إعانة الطواغيت وتصديقهم بكفرهم وشركهم، وهم يلمعون باطلهم وكفرهم ويسمونه إسلاما ويسمونه حكمة ويسمونه عدلا، فمن صدقهم بذلك وصفق لهم فهذا ممن لا يردون الحوض. نعم. قال: بعد ذلك: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. يقول الإمام أحمد هذا: كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، لأن الخوارج والمعتزلة أنكروا ذلك، أو جماعة منهم أنكروا ذلك ونفوا عذاب القبر بناء على قولهم أن الروح لا تبقى في البدن، فكيف يعذب وكيف ينعم؟ وأهل السنة أثبتوا ذلك لورود الأحاديث فيها، والأحاديث في ذلك معلومة ومعروفة وقد تكلمنا عليها. وهذا فيها أيضا إثبات اسم منكر ونكير للملكين اللذين يمتحن الإنسان بهما في القبر ويسأل عن هذه الأصول الثلاث: ما هو دينه ومن هو ربه ومن نبيه. فمن عاش للإسلام ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فإن الله سيوفقه لهذه الإجابة والثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، هذا من تثبيت الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة للإنسان الذي يعيش مع هذه الأصول الثلاث: يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يثبته الله كما ثبته في الدنيا عليها يثبته أيضا في قبره على ذلك. نعم. أما من عاش وهو يقول ذلك، يقول ربي الله بلسانه ويقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم بلسانه والإسلام ديني بلسانه، ثم يجمع مع ذلك أنواع من الكفر والإشراك، فكيف سيوفق إلى هذا؟ هو لا يتم له الرضا بالله ربا وبالإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا حتى يسخط كل ما يناقض هذا من الشرائع الباطلة والأديان الكفرية والأرباب المتفرقين، لا يتم له الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا حتى يبرأ ويسخط كل من عداهم وكل ما يناقضهم ذلك. نعم. بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. دائما لاحظوا في هذا المتن كل فقرة أو كل جملة يقول في آخرها الإمام أحمد كيف شاء الله تعالى وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به، لأن طواف البدع تؤمل عقولها وتدخل عقولها وتنفي وتنكر ذلك. نعم، يعني الشفاء ينكرها الخوارج وينكرها المعتزلة لأنهم يقولون بخلود أصحاب الكبائر في النار، فكيف يرون الشفاء؟ فإذا تعارضت هذه النصوص مع عقولهم أنكروها وردوها. نعم، فالإمام بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يثبته أهل السنة والجماعة، وتعرفون الحديث الذي تقدم معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله سبحانه وتعالى: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. وذكرنا الرواية الأخرى التي ورد فيها: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، من أهل لا إله إلا الله، من أهل التوحيد، فهذا كله يبين بعضه بعضا. وذكرنا روايات أن النار لا تحرق مواضع السجود، فهذا يدل على أنهم من أهل الإسلام وأنهم موحدين وأنهم من المصلين وأنهم عندهم قدر زائد على أصل الإيمان هو مقدار حبة من خردل. نعم، هذا هكذا نفهم الأدلة، ولا نفهمها كالمرجئة أنهم ليس عندهم من الإيمان إلا حبة خردل. هذا يقتضي أنهم لا يصلون ولا يأتون بأركان الإسلام، لا نفهم على قول من لا يعظمون قدر التوحيد ويقول أنه عندهم ذرة من الإيمان حتى وإن كان عنده شرك ينفعه ذلك. لا، إنما نرد الأحاديث بعضها إلى بعض ونفهمها على ضوء أم الكتاب، فنأتي بكمال الفهم لهذه الأحاديث. تأتي أحاديث الشفاعة متعددة فنجمعها ونخرج بفهم متكامل لها. نعم، فيقول: يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. السيل عندما يأتي في الصحراء يجرف معه بعض الحبوب التي لا يزرعها أحد، إنما هو يحملها فتأتي على ضفتي السيل فتنبت على جانبيه كما تنبت هذه الحبة في حمير السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترون أنها تنبت صفراء ملتوية؟ يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم تجدد جسد أحوال هؤلاء الذين سموا ببعض الأحاديث جهنميون، أو الذين امتحشوا واحترقوا حتى صاروا حمما، شبهها بالنبتة التي تنبت من جديد على ضفتي السيل. نعم، وهنا موضوع الشفاعة في النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا سابقا أن هناك شفاعة عامة يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من المؤمنين والملائكة والشهداء ونحوهم، وهناك شفاعة خاصة. وهو ذكر هنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بمن أهل الكبائر الذين يخرجون من النار، وهذه الشفاعة يشاركه بها صلى الله عليه وسلم غيره من المؤمنين، لأن بعض روايات حديث هذه الأحاديث جاءت أنه يطلب من المؤمنين، أو أن المؤمنين يذكرون من يعرفون من كانوا معهم يصلون ونحو ذلك فيشفعون بهم، فهذا النوع من الشفاعة يشاركه بها المؤمنون. أما هناك شفاعات خاصة ذكرناها سابقا، فمنها الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف للقضاء بينهم، فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها حديث الشفاعة الطويل الذي يذكر حال الناس يوم القيامة، وأنهم يأتون لآدم ثم يأتون لنوح ثم يأتون لموسى وعيسى، فكلهم يعتذر حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع بأن يقضى بينهم. والشفاعة الثانية من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعته أن يستفتح باب الجنة ليدخل إليها أهلها. والنوع الثالث من الشفاعات الخاصة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، لا ليخرج من النار، فإنه لا يخرج من النار مشرك، وإنما ليخفف عنه العذاب. هذه شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة عموما ينكرها أهل الاعتزال ويغلو بها أهل التصوف، فإنهم يثبتونها للنبي صلى الله عليه وسلم ويثبتونها لأوليائه، ويسألون أوليائهم ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أن ينالوها، وهذا كله من الغلو في مسألة الشفاعة، ما بين منكر لها كالمعتزلة والخوارج، وما بين مثبت لها وغال في طريقة سؤالها على الطريقة البدعية. أما أهل السنة فإنهم يثبتونها على التفصيل الذي تقدم معنا، ويرون أيضا يرون أن لا بد أن يكون الشافع والمشفوع موحدين، رضي الله عز وجل عن شفاعة الشافع، كما قال تعالى عن عباده المؤمنين: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. عن الملائكة، نعم، فإذا لا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله في باب الود. نعم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي، كل الأنبياء الذين سبقوه حذروا قومهم من فتنة المسيح الدجال، حذروا من الدجال، مع أنه لا يكون إلا في آخر الزمان. ولذلك شيخ الإسلام تيمية لفت الانتباه إلى هذا، يعني لماذا الأنبياء كلهم حذروا من فتنة المسيح الدجال مع أنه لا يكون إلا في آخر الزمان؟ ذكر في التسعينية، في الرسالة التسعينية، ذكر أن فتنة الدجال على نوعين: فتنة جنس وفتنة شخص. ففتنة الجنس هي كل فتنة يقارنها تمويهات ويقترن بها شبهات وزخرف وطمع وتلاعب بالدين، يضلل بها الناس باسم الدين، فإنها من جنس فتنة الدجال. وفتنة الشخص الذي هو المسيح الدجال، فهذه خروج الدجال الذي صحت في الأحاديث، هذا لا يكون إلا في آخر الزمان. ولأجل أن جنس فتنته موجودة في كل زمان، التمويه باسم الدين والتلاعب باسم الدين وإضلال الناس باسم الدين، ها، لأجل أن نوع هذه الفتنة وجنسها موجود في كل زمان، كانت الاستعاذة بالله من فتنته وليس من شخصه. الآن نحن في آخر الصلاة، إيش نقول في دبر الصلاة؟ نقول نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، ولا نقول فقط نعوذ بك من المسيح الدجال، من شر فتنته، لأن فتنته موجودة في كل زمان، في كل زمان. ولذلك حذر الأنبياء من فتنة المسيح الدجال لأنها تتكرر. الأئمة المضلون والكذابون المدعون للنبوة ونحوهم، كل هؤلاء من فتنة المسيح الدجال. الآن علماء السلاطين والأئمة المضلون الذين يأتون الناس عن اليمين فيدعونهم إلى الشرك باسم التوحيد، يقولون عن الديمقراطية شورى، يسمونها شورى، ويجعلون نار الديمقراطية جنة بأنها شورى، ونحو ذلك من يلمع القوانين الوضعية فيجعلونها عدالة، بعضهم يزعم أنها من الشريعة وأنه لا تخرج عن الشريعة. كل هذا من التمويهات التي هي من جنس فتنة المسيح الدجال، لأنه يأتي ومعه جنة ونار، فناره جنة على الحقيقة وجنته نار. فلذلك هذا التلبيس وهذا التلاعب وهذا خلط المسائل الدينية والشرعية هو من جنس فتنة المسيح الدجال. ولذلك دائما التحذير يكون من شر الفتنة، ومن شدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المسيح الدجال كان بعض الصحابة يظنه ابن صياد، وكانوا يظنونه خارج بين ظهراني في وقتهم، ونحو ذلك من شدة ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير من فتنة المسيح الدجال. فينبغي الحذر من شر هذه الفتنة وجنسها، أما شخصها فلا تراه إلا طائفة من الأمة في آخر الزمان، لكن جنس فتنته تتكرر في كل زمان. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من شر فتنة المسيح الدجال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.